بسم الله. سنعيدها اليوم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. كتاب الفرائض، المراد بالفرائض هنا علم المواريث وكيفية إيصالها إلى أهلها، علم المواريث وكيفية إيصالها إلى أهلها، هذا المراد بالفرائض هنا. وسيأتي معنا أن عندنا كلمة فرائض جمع فريضة بمعنى ما يقابل التعصيب، ما يقابل التعصيب، وتعريفها آخر سيأتي معنا إن شاء الله. والحقوق المتعلقة بعين التركة خمسة مرتبة. سير بعد عملك، تحرك هنا ولا هنا، هنا ولا المكتب هنا. طيب، خمسة مرتبة لا ينتقل إلى الثاني إلا بعد قضاء الحق الأول. قال رحمه الله: يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق. يعني الديون يقسمها العلماء إلى قسمين: دين متعلق بعين التركة، ودين متعلق بذمة الميت. دين متعلق بعين التركة مع ذمة الميت، ودين متعلق بالذمة وحدها. الدين المتعلق بعين التركة يعني أنه لا يصح التصرف في هذه العين إلا بعد أداء حق المستحق فيه، مثل الرهن. فلو أني استدنت منك مثلا 1,000,000 ريال ورهنتك رشاشا، ليس لي أن أبيع هذا الرشاش إلا بإذنك، لأن الرهن لازم بالقبض، فليس لي أن أتصرف فيه إلا بإذنك، لا أؤجره ولا أبيعه ولا أهبه ولا أتصدق به ولا أقفه ولا أعتقه لو كان عبدا ولا غير ذلك من التصرفات إلا بإذنك، لأن حقك تعلق بعين هذه، بهذه العين من المال. حقك تعلق بهذه العين من المال. طيب، لو جاء العيد وأنت بلا كسوة، هل يلزمني أن أعطيك الرشاش من أجل أن تشتري لك كسوة للعيد، ولا ما يلزم؟ ما يلزمني. لو لم تجد مصاريف بحيث خشينا أن تموت جوعا، هل يلزمني أن أعطيك؟ لا، ما يلزمني. ينفق عليك أبوك أخوك ابنك، ما أتدخل فيك، أنا حقي اشتيها. هذا الرهن، هذا في حال الحياة. كذلك الزكاة، إذا كان عندك 40 شاة فيجب الزكاة أن تخرج شاة منها، ولا يجوز لك أن تتصرف في هذا المال حتى تخرج الزكاة، حتى تخرج منه الزكاة، لأن الحق تعلق بجميع التركة، فإذا أخرجت واحدا منها سقط الحق من البقية وتعين فيها. فإذا لم تخرج فإنه يلزمك أن، يعني لا يجوز لك أن تتصرف في المال حتى تخرج الزكاة، حتى تخرج الزكاة. قال المؤلف هنا: يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق. بالعين اعتلق هذا متعلق بكلمة حق، يعني صفة لكلمة بحق، يعني بحق اعتلق بالعين، بحق تعلق بعين المال، كالرهن كما مثلنا لكم. فكما يقدم كما يقدم المرتهن على النفقة في حال الحياة، فيقدم حق المرتهن على مؤن التجهيز بعد الموت، لأن مؤن التجهيز لها حكم النفقة، لها حكم النفقة. قال: كالرهن والزكاة بالعين اعتلق، كذلك الزكاة. فلا يصح أن ننفق من المال شيئا نجهز به الميت حتى نخرج الزكاة، حتى نخرج الزكاة. فإذا أخرجنا الزكاة فيجوز بعد ذلك أن نتصرف في المال مبتدئين بمؤن التجهيز، مبتدئين بمؤن التجهيز. هذا قول أكثر العلماء، واختار الحنابلة رحمهم الله أنه يقدم مؤن التجهيز على الحق المتعلق بعين التركة، ولعل مذهب الجمهور هنا أقوى من مذهبهم والله أعلم. قال: يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق، فمؤن التجهيز بالمعروف ثم يجهز بالمعروف، يجهز بالمعروف يعني بحسب ما يليق به. فمن كان متوسط المعيشة في حال الحياة فيشترى له كفنا متوسطا وقبرا متوسطا، ويستأجر له نعش متوسط، ومن كان فقيرا فيكفن بكفن الفقراء، ومن كان غنيا فيكفن بكفن الأغنياء، بالمعروف يعني. فمؤن التجهيز بالمعروف، ولا يجوز لهم أن يضيفوا على ثوب واحد إلا بإذن الغرماء، بإذن من لهم الديون. يعني ثوب واحد يجب أن يكفن به ولو لم يأذن الغرماء ولو لم يأذن الورثة، لكن أن يزاد على الثوب الواحد هذا لا يجوز إلا بإذن الغرماء، لأنه قد يكون المال ضيقا. مثلا نفترض أن الكفن ب5000 ريال، كفناه ب3 15000، وفي ناس صاحب دكان له 10000 ديون عليه، ما بقي معنا 10000، إما نقضي بها البقالة وإما نشتري بها ثوبين للكفن، أيهما يقدم؟ البقالة، الدين، لأنه قد كفن بثوب واحد. لكن لو لم يكن معنا إلا 5000، إما أن نشتري بها كفنا وإما أن نقضي بها دينا، إيش يقدم؟ التجهيز، الكفن، لأنه ليس متعلق بعين التركة، ليس متعلقا بعين التركة، الدين. بخلاف ما إذا افترضنا أن عنده رهنا قيمته 15000 مثلا وقيمة الكفن 15000، فإذا بعنا الرهن إما أن نسدد به الدين وإما أن نجهز به الميت، أيهما يقدم؟ الرهن، لأنه متعلق بعين التركة. قال: فمؤن التجهيز بالمعروف فدينه، أي دينه الذي لا يتعلق بعين التركة، كان يكون له دين بدون رهن أو زكاة أنه قد تلف المال كله أو نحو ذلك، فهذا كذلك عليه حج، عليه كفارة ونحو ذلك. هذا الآن دين بعد التجهيز، ما بقي بعد مؤن التجهيز نقضي به الديون المرسلة. طيب إذا لم يفض شيء خلاص ما فيش وصايا ولا في إرث، وإذا فاض شيء فنرجع بعد ذلك إلى الوصايا. قال: ثم الوصايا يوفي من ثلث الباقي، من ثلث باقي الإرث، ما بقي بعد سداد الديون ومؤن التجهيز ننظر كم هو. قالوا: بقي له مثلا 30 مليونا، وبكم أوصى؟ قالوا: أوصى بسيارة قيمتها 15 مليونا. نصحح الوصية في كم؟ في الثلث، في 10 مليون فقط، ثلث أمواله، فتكون السيارة هذه شراكة بين الموصى له وبين الورثة، إلا إذا رضي الورثة أن ينفذ الباقي أنفذوه، إذا رضي الورثة أن ينفذ الباقي أنفذوه. قال: من ثلث باقي الإرث نخرج الثلث الذي هو إيش؟ الوصية، ثم ننظر إلى الباقي كمال مستقل ونقسمه. الوصية هذه نخصمها كأنها غرقت، كأنها حرقت، نعم. وقد ذكروا أن قاضيا كان يقسم تركة شخص، فجاء الغرماء يطالبون بالديون، قال الورثة: ما لك دخل، أنت قسم نحن نحاسب. قال: يا جماعة، الله عز وجل يقول: من بعد وصية يوصى بها أو دين. قالوا: ما لك دخل، احنا بنسلم، احنا بنحاسب. فشاف انهم بدوا، قال: انهم دين، وش قال علي بن زايد؟ وش قال علي ولد زايد؟ قال: وش قال؟ قال: يقول علي ولد زايد الدين قبل الوراثة، يقول علي ولد زايد الدين قبل الوراثة. قالوا: ما دام قال علي ولد زايد خلاص حاسبهم. هم بدوا، علي ولد زايد هذا عندهم في الزراعة، في المواسم، في المعاليم. وآخر قام يشتي يعطي نصيب البنات، قالوا: البنات علينا، كل واحدة طرحها مع واحد من أخوتها. يا جماعة ما يصلح، الله عز وجل قضى بحق البنات من الإرث، حاول معهم ما فهموا، قال يقول علي ولد زايد حق البنات فرض واجب، يقول علي ولد زايد حق البنات فرض واجب، خلاص قالوا ماذا نقول علي ولد زايد؟ هو علي ولد زايد هو شخص كان حكيما ثم توسع الناس بعده، فصار أي حكمة يقول قال علي ولد زايد أو قال حميد بن منصور، تمام، وهو قد يكون ما قالها علي ولد زايد لكن هكذا تنقلوها حكم بعد ذلك. ها ما استبعناها لكن الذي نسمعها أمثلة حلوة يعني طيبة. ما فيش عندهم محمد المنصور؟ أيه. محمد المنصور عندنا في مناطق الشافعية أكثر من علي ولد زايد، علي ولد زايد فوق في عند الزيود أكثر، ولو يوجد الاثنين عند الاثنين، لكن أصحاب منزل حميد بن منصور أكثر من علي ولد زايد. علي ولد زايد اشتهر كثيرا بالإذاعة، كان يجعلوه في برنامج المزارع. قال رحمه الله تعالى: ثم الوصايا يوفي من ثلث باقي الإرث، والنصيب فرض مقدر أو التعصيب. يقول النصيب الذي يناله الوارث على قسمين، إما أن يكون شيء محدد لا يزيد ولا ينقص وهذا هو الفرض، وإما أن يكون شيء مفتوح قد يزيد وقد ينقص وقد يسقط وهذا يسمى التعصيب. فالإرث بالفرض هو نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، وأما التعصيب فهو أن يرث الوارث ما أبقت الفروض، ما أبقت الفروض، فإن لم يكن فرض ورث المال كله. التعصيب هو أن يرث الوارث ما أبقت الفروض. فإذا لم يكن فرض ورث المال كله، ما أبقت الفروض، فإن لم يكن فرض ورث المال كله، فإن لم يبق شيء سقط، فإن لم يبق شيء سقط. يعني مثلا عندنا الأم لها الثلث أو السدس حسب الحال، الأخ ليس له نصيب مقدر، فلو فرضنا مثلا أن امرأة ماتت عن زوج وأب وأم، فالزوج هنا يأخذ النصف والأب والأم يأخذان السدس، يأخذان الباقي، الأم السدس والأب الباقي، ويسقط الأخ الشقيق، ويسقط الأخ الشقيق. طيب لو عندنا هالكة هلكت عن زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق، عن هلكت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق، للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث، كمل المال، والأخ الشقيق يسقط عند الحنابلة أو نحوله أخ لأم عند الشافعية. فإن كان أخا لأب سقط بالإجماع، سقط بالإجماع. يعني عندنا مثلا هالكة هلكت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ لأب، الأخ لأب يسقط هنا، ليش؟ لأنه ما بقي شيء، استغرقت الفروض. طيب إذا لم يكن عندنا إخوة لأم، هلكت عن زوج وأم وأخ لأب، للزوجة النصف والأم الثلث والباقي للأخ لأب ورث الباقي. طيب هلكت هالكة عن أخ لأب وحده يرث المال كله. أيه قال تعالى يوصيكم الله يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يرث يعني يرث المال كله. نعم. إما أن يسقط وإما أن يأخذ الباقي إذا وجد صاحب فرض أو يأخذ المال كله إذا انفرد. نعم. هذا المعصب. قال فالفرض ستة. الفرض الفروض المقدرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ستة، لنا أن نرتبها من الأعلى إلى الأدنى ومن الأدنى إلى الأعلى أو نتوسط فنصعد وننزل. من الأعلى إلى الأدنى نقول الثلثان والنصف، ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما. نصف الثلثين الثلث، ونصف النصف الربع، النصف نصفه ايش؟ الربع. طيب ونصف الربع الثمن، ونصف الثلث السدس، او عكس فقل السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما. السدس كم ضعفه؟ ثلث. والثمن كم ضعفه؟ الربع. تمام. والربع كم ضعفه؟ النصف. والثلث كم ضعفه؟ الثلث. وإن شئت فقل الربع والثلث وضعفهما ونصفهما. الربع والثلث ونصفهما وضعفهما. أي الربع وضعفه إيش ضعفه؟ النصف. ونصفه نصف الربع الثمن. الثلث كم نصفه؟ السدس. وكم ضعفه؟ ثلثا. يعني نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. خلاص نصف وثمن وثلثان اثنين على ثلاثة وثلث وسدس. هذه الفروض. طيب هل في معنا أحد من الطلاب المستمرين في الدرس ما عنده كتاب الزبد؟ كم هم المستمرون؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. هؤلاء مستمرون معنا في الدرس وليس معهم كتب، خذ لهم. لا، الذي ما عندهم كتب، الذي ما عندهم كتب هم مستمرون. أنت محسوب، تقرأ أنت، تكتب. خلاص جيب لهم ست نسخ، ونسخة للشيخ محمد دبيس سبع جيب لهم. قال رحمه الله تعالى فالفرض ستة، فنصف اكتمل للبنت أو لبنت لابن ما سفل. النصف كاملا للبنت إذا انفردت، يعني ما عنده إلا بنت فقط، لا عنده ابن ولا بنت ثانية، عنده بنت واحدة، كم نعطيها؟ النصف. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا النصف. البنت بشرط ألا يكون لها أخ ولا أخت، لا يكون معه بنت غيرها ولا ابن. يقول الفقهاء الفرضيون ليس لها ذكر يعصبها ولا أنثى تشاركها، ليس لها ذكر يعصبها ولا أنثى تشاركها. أبوها هي اسمها بنت، لما نقول بنت يعني مات أبوها، لو مات زوجها ما فيش معها أخوة ولا أخوات. بندبره بعدين ونشوف. هذا أنا بداية الدرس الآن. هذا أنا بداية الدرس حبة حبة. إحنا الآن في بداية الدرس. إحنا نفهم البنت بس كم ثلث أو الباقي شيء إخباره. تمام. الآن عندنا جميع الذكور، كل الذكور الورثة عصبة إلا الزوج والأخ لأم، إلا الزوج والأخ لأم. العصبة الذي يرث المال كله الباقي. الحين مثلا لو عندنا شخص هلك عن بنت، هلك عن بنت فقط وأخ شقيق، كم للبنت؟ النصف، لأن ما في الله فقط، ليس له بنت غيرها ولا ابن، فترث النصف والباقي لمن؟ للعصبة. أخوه الشقيق الآن احنا عندنا قال واحد مات مع أخوه الشقيق وبنته، نعطي للبنت كم؟ والباقي للعصبة. تمام؟ 2 3 4 20 نقسم بينهم النصف. طيب قال للبنت أو لبنت لابني ما سفل أبوها، ما سفل يعني أبوها، يعني ولو بنت ابن الابن. الآن عندنا شخص مات ما في معه بنت ولا ابن، أعطيه نسخة. ما في معه بنت ولا ابن، معه بنت ابن وأخ شقيق، النصف للبنت أو لبنت الابن ما سفل. طيب شخص هلك عن بنت وابن، كم للبنت؟ هالك هلك عن بنت وابن وأخ شقيق، كم للبنت؟ الثلث، النصف، ليس لها النصف، ليس لها النصف. قلنا ليس لها النصف، ما لنا دخل بالباقي، ما قد درسنا. الآن نحن نعرف أنه ليس لها النصف. هالك هلك عن بنت وابن وأخ شقيق، هل للبنت النصف هنا؟ ما لك دخل أن تقول ليس لها النصف بس. ليش؟ لأن شرط النصف أن تكون واحدة، ليس لها أخ ولا أخت. الآن اختل الشرط هذا فليس لها النصف. إيش لها؟ ما قد درسنا الآن، سنأتي ندرس بعدين ونفهم كل واحد في وقته. طيب طيب هالك هلك عن بنت وبنت ابن، كم لبنت الابن؟ بنت ابن ليس معها ذكر يعصبها ولا أنثى تشاركها، بنت وبنت ابن هل لها النصف بنت الابن؟ ليش؟ لوجود فرع وارث على منها. طيب هلك هالك عن بنتي ابن، هل كل واحدة لها النصف؟ بنت ابن وبنت ابن، ها؟ ليس لها النصف لوجود الأنثى تشاركها. طيب هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن، هل لبنت الابن النصف؟ لا. ليش؟ لوجود ذكر يعصبها. إذن إذا هلك عن ابن وبنت ابن، هل لبنت النصف؟ لبنت الابن النصف، له ابن وبنت ابن، هل لبنت الابن النصف؟ ليس لها شيء، ليس لها النصف. لماذا؟ لوجود فرع وارث على منها الذي هو الابن، ما لنا دخل، احنا فهمنا ليس لها النصف بس. تمام. هالك هلك عن بنت وبنت ابن، هل لبنت الابن النصف؟ لا. ليش؟ لوجود فرع وارث على منها. هالك هلك عن بنتي ابن، بنت ابن وبنت ابن، ليس لها النصف. ليش؟ لوجود أنثى تشاركها. طيب هالك هلك عن بنت ابن وابن ابن، ليس لها النصف. ليش؟ لوجود ذكر يعصبها، لوجود ذكر يعصبها. قال والأخت من أصلين، الأخت من أصلين أي من أب وأم، تسمى الشقيقة، أو من الأب، أو من الأب أي أو الأخت من الأب، الأخت من أصلين أو الأخت من أصل واحد الذي هو الأب، والأخت من أصلين أو من الأبي، الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة لها النصف بشرط ألا يكون لها ذكر يعصبها ولا أنثى تشاركها، وألا يوجد للميت فرع وارث مطلقا، ولا أصل وارث ذكر، ولا أصل وارث ذكر. خمسة شروط لها. طيب، ألا يوجد لها ذكر يعصبها ولا أنثى تشاركها ولا ولد، ولا ولد ابن، اختصر هذه الاثنين بواحد وقل ايش، وليس ليس معها فرع وارث. نعم، ولا فرع وارث ولا أصل وارث ذكر. ها، وأي ولا أصل وارث ذكر، ولا أصل وارث ذكر، ولا معصب ولا مشاركة. الأصل الوارث الذكر هو الأب والجد، والفرع الوارث مطلقا بنت أو ابن أو بنت ابن أو ابن ابن. الفرع الوارث هو ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن، هذا الفرع الوارث. الأصل الوارث الأب والأم والجد والجدة، مفهوم؟ الفرع الوارث إيش هو؟ ابن أو بنت أو بنت ابن أو ابن ابن، هذا هو الفرع الوارث. الأصل الوارث الأم والأب والجد والجدة، الأم والأب والجد والجدة. فلما نقول ألا يكون للميت فرع وارث، إيش قصدنا بالفرع الوارث؟ ابن أو بنت أو بنت ابن أو ابن ابن يرث، يعني ليس ممنوعا من الإرث. وإذا قلنا فرع وارث، أصل وارث، الأب والجد والأم والجدة. إذا نحن نقول إن الأخت الشقيقة ترث النصف إذا لم يكن لها معصب وهو أخوها الشقيق، أخوه الشقيق، أخو الميت الشقيق، ولا أنثى تشاركها وهي أخت الميت الشقيقة أيضا، تمام، ولا فرع وارث مطلقا، ولا أصل وارث ذكر. ترث النصف يعني أصل وارث، فرع وارث مطلقا، يعني لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، ولا أصل وارث ذكر، يعني ولا أب ولا جد، وإن وجدت أم لا يضر، أو وجدت جدة فلا يضر. فإذا هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، من يقسم بينهما؟ عن بنت وأخت شقيقة، لا ترث النصف، تمام. يعني البنت كم لها؟ النصف، لأنه لم يوجد لها أنثى تشاركها ولا ذكر يعصبها. والأخت الشقيقة لا ترث النصف، ما لنا دخل. الأخت الشقيقة لا ترث النصف، إيش ترث؟ ما قد درسنا، علمنا شرط النصف مختل. إيش اختل في شرط النصف؟ وجود فرع وارث، تمام. هلك هالك عن ابن وأخت شقيقة، هل ترث الأخت الشقيقة النصف؟ لا. ليش؟ لوجود الفرع الوارث. هلك هالك عن بنت ابن وأخت شقيقة، هل ترث الشقيقة النصف؟ لا. ليش؟ لوجود الفرع الوارث. هالك هلك عن ابن ابن وأخت شقيقة، هل ترث الشقيقة النصف؟ لا. هالك هلك عن ابن بنت وأخت شقيقة، ابن بنت وأخت شقيقة، ترث النصف. هنا وجد فرع لكنه ليس بوارث، وجد فرع لكنه ليس بوارث، والذي يؤثر إيش هو؟ الفرع الوارث، الذي يؤثر الفرع الوارث، وهذا فرع ليس بوارث، بل البنت ما يرثون. مش قال ابن الابن ابني وابن البنت؟ لا. يقولوا هكذا البلاد ولا لا؟ يقولوا ابن الابن ابني وابن البنت فلا، لحم الكبش يؤكل ولحم الكلب لا، تمام. فابن البنت ما يرث، فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة وابن بنت لا يرث، فتكون الأخت شغلها كم؟ النصف. طيب هلك هالك عن أختين شقيقتين زينب وليلى، كم لزينب؟ النصف. ليس لها النصف، ليش؟ لأن معها أنثى تشاركها. هلك هالك عن زيد وزينب أخويه الشقيقين، هل ترث الأخت النصف؟ لا. ليش؟ لوجود ذكر يعصبها. لا ما يرثين، لأن احنا قلنا بشرط ألا يوجد أنثى تشاركها، بشرط ألا يوجد أنثى تشاركها، فلما كان ثنتين خلاص في مشاركة. طيب هلك هالك عن أب وأخت شقيقة، هل للشقيقة النصف يا عبد الهادي؟ هلك هالك عن أب وأخت شقيقة، هل للشقيقة النصف؟ نعم. ليش؟ لأنه لم يوجد فرع وارث مطلقا، ولا أصل وارث ذكر، وليس معها أنثى تشاركها ولا ذكر يعصبها، هكذا خطأ. ليش؟ الأب أصل وارث ذكر، احنا قلنا هالك هالك عن أب وأخت شقيقة، خلاص الأخت شقيقة لا ترث النصف هنا، بل لا ترث مطلقا. طيب هلك هالك عن جد أبي أب، جده أبو أبيه وأخته الشقيقة، لا ترث النصف. ليش؟ لأن الجد أصل وارث، ها؟ أصل، نقولنا ولا أصل وارث ذكر وإن على، حتى لو خلف، لو خلف آدم عليه السلام، تمام؟ هلك هالك عن أخت شقيقة وجده أبي أمه، كم ترث أخته الشقيقة؟ هل ترث النصف؟ جده أبو أمه ليس بوارث، الجد أبو الأم لا يرث، لأنه أدلى بأنثى، الواسطة بينك وبينه أنثى، أنثى خلاص تخرب الشغلة، مثل ما توصل بين سلكين بقطرس، قرطاس توصل بين سلكين عازل، ما ينفع. هل يحجب الجد؟ ما قد وصلنا درس الجد أصلا، نحن قلنا الآن شرط الأخت الشقيقة لما ترث ألا يوجد معها ذكر يعصبها، ولا أنثى تشاركها، ولا فرع وارث مطلقا، ولا أصل وارث ذكر، الجد أصل وارث ذكر. هلك هالك عن أمه وأخته الشقيقة، كم للأخت الشقيقة؟ هل لها النصف؟ ليش؟ لوجود الأصل وارث الذكر، ها؟ هلك هالك عن أم أخت شقيقة، ثالث النصف لعدم وجود الفرع، لعدم وجود الأصل الوارث الذكر أنثى. إيش عندكم الأم؟ بس قلنا أصل وارث ذكر، الأب والأم والجد والجدة أصل وارث، الذكر إيش؟ الجد والأب والأم على جنب، هل يتحجبون؟ طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وأم، كم ترث الأخت الشقيقة؟ النصف، النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ولا الأصل وارث الذكر، ولا المعصب ولا المشاركة، كلام طيب. طيب العكس، هلك هالك عن أم أخت شقيقة، نفس الحكم عندك يا بندر. المسألة الأولى هلك هالك عن أخت شقيقة وأم لها النصف لتوفر الشروط، طيب عن أم أخت شقيقة نفس الكلام. طيب قال والأخت من أصلين أو من الأبي، نفس الشروط السابقة أربعة، الأخت لأب ترث النصف بخمسة شروط: الأربعة السابقة، ألا يوجد لها معصب ولا مشاركة، ولا يوجد الميت فرع وارث ولا أصل وارث ذكر، وألا يوجد الميت إخوة أشقة ولا أخوات شقيقات. نزيد شرط الآن: ليس معها أخ يعصبها ولا أخت شاركها، وليس للميت فرع وارث مطلقا ولا أصل وارث ذكر، وليس للميت أيضا شقيق ولا شقيقة. نزيد هذا الشرط: أخت لأب. الخامس: ألا يوجد الميت شقيق ولا شقيقة. ألا يوجد الميت شقيق ولا، لا بس، بس علشان تتضح أنه ما يشترط انتفاء الذكر، بس انتفاء الذكر والأنثى، انتفاء الأشقاء والشقائق، ولا معها أخ لأب. الآن هالك هلك عن أخت لأب وعم. الأخت لأب لها النصف والعم عصبة. الأخت لأب لها النصف لعدم وجود ذكر يعصبها ولا أنثى تشاركها، وليس معها الميت فرع وارث مطلقا، ولا أصل وارث ذكر، ولا يوجد شقيق ولا شقيق، فهي إذن ترث كم؟ النصف. فهي ترث النصف. طيب: هالك هلك عن أخت لأب وأم. أم وأخت لأب، كم للأخت لأب يا أخانا أمين؟ ليش حماء؟ افتح الشبه تفضل، طردناك يعني، يعني وجدت لك مخرج، لا بأس. آمين، عافاك الله. عندك يا عثمان درست الفرائض؟ أكيد ما دام عمي جمال صلاح عندكم بيلقنكم الفرائض. طيب، عبد القوي أبو عنين. طيب خلاص، عندك هالك هلك عن أخت لأب وأم، عن أم أخت لأب وأخت لأب، كم للأخت لأب بس؟ النصف. تأكد، والأم مش تفعل، مش قلنا بشرط ألا يوجد الميت، ألا يوجد لها الأخت، ألا يوجد لها معصب ولا مشارك، خلاص مش موجود، ولا فرع وارث مطلقا، ولا أصل وارث ذكر. الأم أصل وارث ولا لا؟ كيف؟ نش ذكر. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. نعم، ليس ذكرا، هي أنثى في كل البلاد، صح؟ دائما. طيب: هالك هلك عن جدة وأخت لأب، كم للأخت الأب؟ لا، النصف لتوفر الشروط. هالك هلك عن جد وأخت لأب، هل لها النصف عبد القادر؟ ليش؟ لوجود أصل وارث ذكر. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، هل للأخت الشقيقة النصف؟ هل للأخت الشقيقة النصف؟ نعم، لتوفر الشروط. أخت شقيقة أخت لأب، هل للأخت الشقيقة النصف؟ هل أخت شقيقة النصف؟ تمام. إذن هالك هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب، هل للأخت الشقيقة النصف؟ هالك هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب، هل للأخت الشقيقة النصف؟ ها؟ نعم. هالك هلك عن أخت لأب وأخت شقيقة، هل للأخت الشقيقة النصف؟ ها؟ نعم. هالك هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب، هل للأخت للأب النصف؟ لا. ليش؟ لوجود شقيقة، وإحنا اشترطنا في إرثها النصف ألا يوجد شقيق ولا شقيقة. أين البجليون اليوم؟ طيب، قال رحمه الله: وهو نصيب الزوج إن لم يحجب بولد أو ولد ابن علماء. النصف الآن، النصف قد أعطيناه لمن؟ للبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، بقي الزوج الخامس من؟ الزوج. طيب، الزوج بشرط أنه لم يحجب حجب نقصان بولد ولا ولد ابن. لمن الولد هذا؟ للزوجة. دائما إذا نسبنا شخص في الفرائض هو للميت. لما أقول لك أخ ما تقول لمن الأخ، الأخ لمن؟ للميت. ابن لابن لمن؟ الميت. زوج لمن؟ الميتة. زوجة لمن؟ للميت. فيقول هنا: وهو نصيب الزوج إن لم يحجب بولد أو ولد ابن علماء. بولد لمن هذا الولد؟ للزوجة الموروثة. فإذا كان للزوجة فرع وارث فلا يرث الزوج النصف، إنما يرث الزوج النصف إذا لم يوجد للميتة فرع وارث، والفرع الوارث ابنها أو ابن ابنها أو بنتها أو بنت بنتها. هالكة هلكت عن أب وزوج، كم للزوج؟ أب أصل وارث ذكر. هلكت هالكة عن أب وزوج لها له النصف. ليش؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الأصل الوارث ما يضر، لو اجتمعت قبيلتها كلهم أبوها وجدها وأمها وجدتها، بس ما يدخلون بالزوج. الزوج ما له دخل بأصولها، الزوج له دخل بفروعها. نعم، يعني تزوج امرأة معها أولاد من زوجين قبله، ماتت عنده، كم يرث منها؟ ما يرث النصف، يرث الربع. إذا كان لها فرع وارث الزوج يرث كم؟ الربع. وإذا لم يكن لها فرع وارث النصف. هلكت هالكة عن زوج وثلاثة إخوة أشقاء، كم للزوج؟ النصف. والأشقاء لو تعاونوا عليهم يقدروا يضربوه، ها فكيف؟ هذا شرع الله مش مضرابة. طيب، هلكت هالكة عن زوج وبنت ابن، أي ليس له النصف لوجود فرع الوارث. إذن كيف نقسم هذا؟ هالكة هلكت عن زوج وبنت ابن، هالكة هلكت عن زوج وبنت ابن، الزوج له النصف وبنت الابن النصف، كملت التركة. ها، الزوج له الربع لوجود فرع الوارث وهي بنت الابن، وبنت الابن ايش؟ لها النصف لعدم وجود ذكر يعصبها ولا أنثى تشاركها ولا فرع وارث على منها. ها، باقي ربع العصبة. تمام. لا مش عصبة، عصبة بن عمه يلتقي معاه في الجد العاشر، ما مش ثلاث مش قبيلة. ولكم نصف أزواج، لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما ترك. خلاص، اختصار قطة. طيب، هالكة هلكت عن زوج وبنت عندك، ذا من أين أنت؟ هات. عن زوج وبنت تزوجت وفي خلال ولادة تولدت بنت وماتت، ماتت العجوز، من هو الربع؟ الزوج. وبنتها والبنت كم لها؟ نصف. نعم، يبقى ربع العصبات، خيها أبوها يخبر. متى ماتت؟ بعد أمها بدقائق ترث البنت النصف ويرجع حقها لأبيها. أنا مثلا تزوجت امرأة من واحدة تمام، حملت تعسرت بالولادة، تولدت ببنت تمام، العجوز ماتت، كمل أنا ادفنها؟ قالوا بنتها ماتت، قالنا غسلوا وادفنوا، والأجوز معها دنا 20 معاد، ها؟ لا العجوز صغيرة عندهم، احنا ماتت وعادها صغيرة الآن، الآن البنت نعطيها كم؟ النصف، لأنها تأخرت عن أمها، خلاص هذا حقها على جنب، شروح لورثتها. بعدين بنت هلكت عن أبيها، المال كله للأب، يرجع لها، فأكون أنا أرث منها نصف وربع، الربع إرثي المباشر والنصف حصلته من بنتي. وبكرة أشارع الأخ لفيت على الحدود، حدود الأرض، هي بنت عمي، نقول بنت عمي أخذ لك الربع وخارجني، بس أشتري حدود الأرض تضبطها، ولا تدخل في حقي ولا تدخل في حقك. ها؟ طيب ليش القبائل ما يورثون البنات؟ قال لك يجي واحد أجنبي شارعني على الأرض حقي. طيب، هالك هلك أو هالكة هلكت عن زوج وبنت ابن، هالكة هلكت عن زوج وابن، للزوج الربع وللابن الباقي، خلاص إلا قلنا والربع فرض الزوج مع فرعهما تمام، بولد أو ولد من علماء، والربع فرض الزوج مع فرعهما. الولد لا يرث إلا تعصيبا الابن، لكن البنت كاملة ما عصبها، عصبها يرث الباقي كاملة. طيب، هالكة هلكت عن زوج وابن بنت، عن زوج وابن بنت عندك وابن بنت الزوج النصف، ايوه ها، لا ثلاث في فاصل تمام، احسنت. طيب، رجل تزوج امرأة معها ولد من الزنا، كانت كافرة زنت وحملت ثم أسلمت وحسن إسلامها، فتزوجها بعد إسلامها وماتت، خلفت ابنها من الزنا وزوجها، كم يرث الزوج؟ النصف. والابن ما يحسبش؟ ابنها حملت وضعت وأضعت، هو أسلم، هي أسلمت، هي وهو أسلموا الاثنين، أسلمت البنت مش شرط ابنها، مش إلا ابنها، يعني لو تزوجت مرأة مثلا الوحجية هذه مع 3 عيال قبلي، خلاص يحجبوني نزلني الربع، فرع وارث خلاص، حتى ولو من زنا. من هو؟ مثل ابن العادي، ابن الزنا مثل ابن العادي. قال: وزوجة، والربع فرض الزوج مع فرعهما، وزوجة فما على إن عدما، يعني الزوجة إذا لم يوجد فرع وارث فلها كم؟ الربع. هلك هالك عن زوجة وأب، للزوجة الربع والباقي للأب. هلك هالك عن زوجة وأم وأب وأخ شقيق، لا الربع، أي الربع فرض الزوج مع فرع، يعني مع وجود الولد أو ولد الابن، وفرض الزوجة أو الزوجات إذا لم يوجد فرع وارث، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. مع وجود فرع الوارث، وفرض الزوجة أو الزوجات عند عدم الفرع الوارث أو الزوجات. هلك هالك عن 4 زوجات، ها؟ 4 زوجات وابن لواحدة مطلقة لهن الثمن يقتسمنه بينهن بالسوية. هلك هالك لا ابن المطلقة يرث بس ما هي لا. هلك هالك يا شيخ محمد عن أربع نساء وامرأة وطلقها في مرض الموت ايه هذا يأتي عن مذهب عندكم ما يشترطون إذا أرادهم ما يشترطون إذا أراد يقول مطلقة في مرض المترث صح بس عند الحنابلة ترث مطلقا صح سواء قصد الحيلة أو لا بس هل يجوز يتزوجها وزوجة الرابعة معتدة عدة طلاق بان يعني قال لزوجته الرابعة أنت طالق ثلاثة هل يتزوج واحدة رابعة الآن عند الجمهور يتزوج بس الحنابل أظن يقول ما يتزوج تعتد هي وهو ينتظر عدتها عند الحنابلة في طلاق الثلاث وأما إذا كان طلاق واحدة أو ثنتين بالإجماع. طيب هالك هلك عن أربع زوجات وبنت ابن ها؟ عندنا خلاص الشافعية طلقها ما ترث لو قال أنت طالق وشرغ مات أيه لا بد تكون الطلقة الثالثة المطلقة الرجعية ترث إذا انتهت إذا لم تنتهي العدة الرجعية المطلقة الرجعية الطلقة الأولى أو الثانية ترث لكن المطلقة البائن ثلاثا أو خلع لا ترث ولا يرث منها تمام إلى هنا سبحانك اللهم أيه.